يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يصح التسليم بالواحدة إن كان ذلك على جهة اليسار؟ أفيدونا بارك الله فيكم. المحفوظ أنه سلم عن يمينه عليه الصلاة والسلام، فمن يسلم على اليسار متعمدا مخالفا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بارك الله في فعله. الجرأة على مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم واختيار الجهة التي فضل الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام غيرها، لأن اليمين مفضل وشرف الله اليمين وفضله، ولذلك قال تعالى: عن اليمين والشمائل سجدا لله، فأفرد اليمين لشرفها وجعل الشمال مجموعة، والعرب تفرد الأشرف والأفضل وتجمع ضده. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عائشة كان يعجبه التيمم، وجعل الله أهل الجنة أصحاب اليمين، وفضل اليمين في كثير من أحكام الدين وشرائع. فلا ينبغي للمسلم أن يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا سلم تسليمة واحدة فإنه سيلتفت، والالتفات إلى جهة واحدة وهي الجهة الأفضل والأكمل. السنة أن يلتفت إلى الجهة التي التفت إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يلتفت إلى يمينه ويسلم السلام الشرعي ويترك هذه المحدثات والمخالفة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا خير في ذلك. وقد حذر الله عباده عن الجرأة على مخالفته، وقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. فلا يأمن الذي يخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يصيبه الله بفتنة فتزل قدم بعد ثبوتها. نسأل الله العظيم العفو والعافية من ذلك كله، والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.